الأخ بشير تفضل. ألو شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك. شيخ، أنا نويت الأضحية إن شاء الله أني أضحي، بس لو حلقت شعري أو قصيت أظافري حرام أو هل تقبل الأضحية أو مكروه أو شو حكم أو الحكم يعني؟ هو ورد النهي عن أخذ من شعر والأظفار للمضحي، فأنت التزم بذلك، وإذا ذبحت الأضحية خذ من الشعر والأظفار، وإذا أخذت استغفر الله ولا تبطل الأضحية. بس أن تقبل الأضحية لو أنه أخذت من شعري أو أظفاري، يعني ما تبطل، يعني تصح الأضحية، لكن المخالف مسيء لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أضحية بحد ذاتها صحيحة. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسألها، أنا رحت عمرة يعني في الحرم قبل يومين كده. أيوة. رحنا وسعينا أنا وزوجي، وبعدين لما خلصنا أجي وقت الصلاة حق الدور، أنا اضطرت يعني لبست النقاب قبل ما قصر، لما رحت البيت قصر. طيب، لا يجوز لك لبس النقاب وأنت محرمة، فإذا لبستيه جاهلة فلا شيء عليك، وإذا لبستيه عالمة بالحكم عامدة فعليك فدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في الحرم لفقراء الحرم أو صيام 3 أيام، أنت مخيرة. أم لمار تفضلي. بسأل، أنا عندي سؤال، يعني عندي أولاد 2 قبل شهرين توفوا وما عندي غيرهم، كنت يعني مرات كثير. عوضك الله خيرا، وإذا صبرت واحتسبت فلك أجر عظيم، وإذا قبض الله ولد العبد يقول ملائكة قبضتم ولد عبدي، يقولون نعم، قبضتم صفية، يقولون نعم، ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، قال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة نوصيك بها الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وكذلك يندب أن يقول الإنسان اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. عبد الله تفضل يا أخي. عبد الله تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، سؤالي عن الأضحية. أيوة. هل الإمساك عن قص الأظافر والشعر يكون على جميع العائلة أم على المضحي فقط؟ ليش أنت ما سمعتنا قبل قليل؟ الآن أول شيء في البرنامج تسمعه؟ لا لم أسمع، أنت مشغول يا شيخ. طيب خلاص، إذن لا يلزم أهل البيت ولا يلزم بقية العائلة، فقط المضحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منصور تفضل. منصور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، يا مناصر عن نوحي، قبل نعيد باسم الوالدة. أيوة. نعيد باسم الوالدة. أيوة. والوالدة توفت من 25 يوم. أيوة. هل يلزم نعيد باسم الوالدة؟ لحظة، تقول الوالدة توفيت قبل 25 يوما، ها؟ أيوة. رحمة الله عليها. طيب، إيش السؤال الآن؟ السؤال إن من قبل العيد بس الوالدة، والوالدة متوفية من مدة 25 يوم، والعيد بس العيال، هل العيد باسمها ولا يصدقوه ولا إيه؟ يعني أنتوا عينتم أضحية؟ هل عينتم أضحية؟ أنتم عينتم أضحية؟ يعني اشتريتم شاتاً ولا لسه؟ أنا شاري من مدة 5 شهور ولا 6 شهور عيد ومسميه باسم الوالدة. من الذي دفع قيمتها؟ من الذي دفع ثمنها؟ من الذي دفع ثمنها؟ دفع ثمنها أنا ولدها. طيب، أنت دفعت، هل وهبتها الشات؟ يعني هل قلت لوالدتك هذه الشات لك؟ من قبل ندير في التاريخ، يعني من قبل نشري العيد ونقول هذا باسم والدتي. فإذا أنت الآن وهبتها الشات، والآن تعينت عينتموها أنها أضحية، ولكن الآن الموهوب لها يعني صاحبة الأضحية توفيت، نعم؟ أيوه. فالآن تذبحوها على النية، تذبحوها على النية، لأن الآن الميتة رحمه الله تركت أضحية معينة، يعني تركت شاة معينة للأضحية، معينة للأضحية، نعم، فتذبح الآن، لأننا قلنا إذا تعينت الأضحية صارت كالمنذورة، إذا تعينت صارت كالمنذورة، فالآن لا مانع أنكم الآن تذبحوا تقول اللهم عن فلانة، اللهم عن أمنا فلانة. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بدي أسأل بس عن الإنسان، هل إنه يعني يسكن في جسم الإنسان؟ هل إيه؟ هل يعني الجن هل يعني يسكن في جسم الإنسان؟ أيوة، يعني قال يمكن للشيطان أن يدخل في الإنسان، وقد قال عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس، فالشيطان قد يدخل في الإنسان ويصرع ويجعله يتخبط، يقوم يقعد ويسقط، يسقط ويتعثر ويقع وينقلب، يفعل به ذلك يتخبطه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بولد فيه هذا فغرفاه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بصبي مجنون ذهب عقله، لكن نتيجة هذا نتيجة دخول الشيطان فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج عدو الله أنا رسول الله، فبرأ الصبي، فبرأ الصبي. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الحافظ البيهقي رحمه الله، فإذا هذا دليل من القرآن ودليل من السنة على أن ذلك يقع، لكن ليس كل صرع سببه الشياطين، فهناك صرع طبي له أسباب طبية وله علاج وأدوية معروفة، لكن من الصرع ومن الجنون ما يكون سببه الجني، وليس كل جنون وكل صرع يكون سببه الشيطان. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التكبير جماعة في المصلى يوم العيد؟ لا يكبرون بصوت واحد، وإنما يكبر كل واحد من جهته من طرفه، لا يجتمعون على صوت واحد كالفرقة، لكن إذا اتفقوا بدون يعني حضر مصادفة بدون تعمد لا حرج، لكن لا يتعمدون أن يبدأوا معا وينتهوا معا، كل واحد يكبر وحده. هدى تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حدثت في العام الماضي حصل في بعض الأمور أخاف أنها حدثت نفس في حد صار يتكسر عنه هذا العام. الأمر الأول أنه كان عند قص الشعر. أيوة. أيوة. كان شعري من طبقتين، لكن أنا قصيت من شعري طويل. أيوة. الطبقة الثانية ما أتذكر إني قصيت منه. طيب. والسؤال الثاني يوم السرية صباحا. جرح أحد أصابعي وكان جرح في البصر في اليوم الثاني أو العصر يوم السرية بعد الإحرام كان يؤديني في الثانوية يمسك بالملابس فغيرت لي قص الأصر. طيب غيره؟ الأمر الثالث أنه نعم؟ أيوه أيوه الثالث إيش؟ الأمر الثالث مع الوالدة في المساء شوطين كنا نمشي سيران على أقدامنا، لكن الوالدة تعبت فاستأجرت لها عربة وتعرف اللي بيقودون العربة يمشون بسرعة يعني شبه الهرولة، فخفت إنه في عام الامتحان مني كنت أهرول معاها. طيب شوفي يا هدى، يعني كلامك نسمع بعضه ويخفى علينا بعضه، نسمع بعضه يخفى علينا بعضه، لكن لعلنا إن شاء الله يعني نكون قد وصلنا إلى شيء في الأسئلة. أولا، قص الشعر للمرأة في التحلل من الإحرام، تجمع شعرها تأخذ أنملة، قدر أنملة، تجمع الشعر تأخذ قدر أنملة تقصها، الأنملة طرف الأصبع. ثانيا، الجرح في الإحرام لا يضره، يعني حصل لك جرح لا يضرك. ثالثا، الوالدة بعد شوطين ما استطاعت تكمل ماشية فأخذتم لها عربة، والذي كان يدفعها بالعربة كان سريعا، فالطواف صحيح وكذلك السعي صحيح، ولو كان بعجل ولو كان مستعجلا أو يدفع بسرعة فإن الطواف والسعي صحيح. والله بالنسبة للأسر اللي أنت بقصد بعد الإحرام، هل هذا صحيح؟ بالنسبة للإيش؟ الأسر كان جرح في أصبع الأسر بعد الإحرام، كان يمسك ملابسي ويأذيني، كان مرتفع يعني عن باقي الأسر، فاضطريت إلى قصه وأنا محرم. وأنت محرمة اضطريت أنك تقصي طرف الظفر، طرف الظفر المجروح. أخذه للعذر لأنه يؤلم لا بأس، إذا انكسر طرف ظفره أو جرح فأزاله لأنه يؤذيه فلا حرج عليه، طرف الظفر. محمد فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول يا شيخ، العام الماضي إني ذهبت أنا إلى السوق اشتريت أضحية للعيد ولم أقل لأبي، وعندما اشتريتها عندما نظر إليها أبي قال إن هذه الأضحية ليست جيدة ولكن هي جيدة والحمد لله، لأن ثمنها كان مرتفعا قليلا، فذهب ثم باعها ثم اشترى واحدة أقل منها سعرا، ما حكم هذا؟ باعها واشترى أحسن منها ولا أقل منها؟ اشترى أقل منها، أنا ذهبت اشتريت ذكرا وهو ذهب وباعها واشترى أنثى. طيب الآن هو وكلك بالشراء ولا أنت اشتريت من تلقاء نفسك؟ لا، لم اشتريتها من تلقاء نفسك. ها، أنت اشتريت من تلقاء نفسك ووهبتها له ولا بقيت أضحية لك أنت؟ لا وهبت له. إذن أنت اشتريت أضحية أو شاة وهبتها لأبيك برا به، ملكها بالقبض، لما ملكها بالقبض طيب إذا ما عينها أضحية فأنت اشتريت شاة وليس أضحية عينتها، اشتريت شاة لإهدائها إليه، فلما أهديتها إليه قبضها هو فملكها، إذا لم يعينها إذا ما قال هذه أضحيتي، إذا ما قال هذه أضحية وراح بدلها فلا بأس، لأنه ما وكلك بشرائها على أنها أضحية ولا عينها وقال هذه أضحية بالكلام، وإنما أنت اشتريت شاة لإهدائها إليه ليجعلها هو أضحية، هو لما قبضها ما جعلها أضحية ولا عينها أضحية، ثم بدلها قبل التعيين. إذا كان هذا هو ما حصل بالتسلسل فلا حرج، لكن لا يجوز له إذا قبضها على أنها أضحية أن يبدلها بأدنى منها، ما يجوز إلا بأعلى منها. أما إذا ما قبض على أنها أضحية، قبض على أنها شاة هدية، بعدين هو يعين يقول هذه أضحيتي فلم يعينها ولم ينويها أضحية وراح وبدلها، خلص لا بأس. معنى محمد؟ نعم شيخنا. فهل هذا التحليل التسلسل هذا سليم ولا في شيء آخر؟ سليم. شكرا للإعلام. أعطيتها له وقلت له هذه ضحية للعيد. قال إنها غالية جدا فذهب لكي يبيعها ويأتي بواحدة أقل ويرجع الثمن. إيه بس يا محمد أنت لما أعطيتها له أنت الآن اشتريتها لتهديها له ليتخذها أضحية صح؟ نعم. فأنت ما اشتريتها بنية إنه هذه أضحية لأنك اشتريتها هدية ما اشتريتها أضحية اشتريتها شاة لتهديه إياها ليجعلها أضحية. نعم. فلما قبضها منك ما نوى بالقبض ما نوى بأخذها إنها أضحية ما عجبه ما أخذ على أنها أضحية صح ولا لا؟ نعم صح. راح بدلها بأقل منها خلاص التبديل حصل لشاة قبضها منك هدية ولم ينويها ولم يعينها أضحية وكذلك ما وكلك ما قال اشتري لي أضحية فاشتريت له أضحية أنت اشتريت شاة لتهديها له لتكون أضحية لكن هو ما وافق ما أخذ بنية أضحية وراح أخذها وبدلها. طيب الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الله يخليك أنا والدي توفى من سنة تقريبا وترك بيت ضخم في منطقة محترمة واللي يسكن في البيت فقط هو أمي وأخي وعائلته طبعا. المشكلة شنو هي إنه بالبيت كان بنى محلات أو محلات مبنية يجي 4 أو 5 محلات مبنية ومن طالبناهم كورثة بإيجار المحلات فهم ما امتنعوا عن الإيجار بحجة أنه هذه المحلات بنيت من مال أخي الخاص أنه بنيت من مال أخي الخاص ومتناسيا أنه البناء صار على أرض الدار اللي هي من حق الورثة وما أنا أريد حكم هالشي هذا شنو حكم هالشي وهل من حقهم أن يأخرون الميراث وهل من حقهم أن يستغلون الأرض اللي هي من حق الورثة ككل زين أرجوك يعني هاي بس توضحها حتى كل الناس تجي. طيب لا يحق ولا يجوز ولا يحل لأحد من الورثة أن يبني على أرض مشتركة لجميع الورثة دون إذنهم وإنما يجوز له أن يبني على نصيبه بعد تخصيصه وتعيينه أو أن يبني على أرض أذن له أصحابها أما أن يبني على نصيب إخوانه وأمه بدون إذنهم فلا يجوز له ذلك ويعتبر هذا غصب يعتبر غصبا ولهم أن يقولوا له أزله اهدمه أو يصطلحوا معه صلحا فيقول هذا صار نتفق اتفاق بحيث أنه أنت لك نسبة الأرض كذا والبنيان كذا يدخلون معه شراكة يعني يصطلحون يتفقون بعد ذلك إنما هو يروح يبني على أرضهم بدون إذنهم ويأخذ الإيجارات لنفسه هذا حرام أكل مال بالحرام لا يجوز هذا غصب والغاصب يعني من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة في رقبته طوقه من 7 أراضين الشبر الواحد إلى الأرض السفلى من 7 أراضين يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. عبد الحميد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك الله يا شيخ. حبك الله. سؤالين ورجاء بالله عليك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول هل الماء اللي هو يكون طيب طهور يجوز الوضوء منه؟ الماء ليش؟ يقول صابون يعني يصفه فيه بعد الصابون يأتي فيه بعد الصابون يعني شوف قد يقع في الماء صابون قليل، صابون قليل فلا يغيره ويبقى ماء طهورا، لكن إذا وقع شيء كثير بحيث صار مثل الشامبو مثلا، مثل هذا الـ الـ الـ الـ يعني السوائل المنظفة المنظفات، خلص ما عاد اسمه ماء. فإذا بقي يسمى ماء وبقي يطلق عليه ماء، يعني لا يزال لو سئل أي واحد قال هذا ماء، لو سئل أي عاقل عارف هذا ماء يقول نعم خلص يجوز وضوء منه، ولا يضر أن تقع فيه بعض الطاهرات بدون تغيير، يعني إذا ما غيرته. فالماء الطهور إذا خرطه شيء من الطاهرات له ثلاثة أحوال: إذا ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا باق على طهوريته، إذا سقط فيه شيء من الورد أو الزعفران أو الصابون فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة جازت الطهارة به، جازت الطهارة به. يعني شيء أثر العجين، شيء من الدقيق طاح فيه، وقع فيه زعفران قليل اصفر قليلا، وقع فيه صابون قليل ابيض قليلا، فالصحيح أنه طهور، أنه طهور. والإمام أحمد قال إذا لم ينسب الماء إليه، يعني ما يقال ماء الزعفران ماء الورد فلا بأس، يعني إذا ما وصل لهذا الحد أنه صار اسمه ماء الزعفران ماء الورد ماء الباقلة، طيب أما إذا اختلط بالماء الطهور شيء من الطاهرات فغيره تغييرا يخرجه عن اسم الماء صار اسمه شاي مرق خل ماء الورد خلاص. فإذا إذا ما زال عنه اسم الماء يجوز الطهر، إذا زال عنه صار شيئا آخر فلا كما لو خرطوا صابون كثير زعفران كثير الشاي وضع فيه. أم سعد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين. نعم. ما حكم الشرع في اللباس الأبيض للمرأة بالأخص المغرب العربي إحنا في العادة نلبسه جلباب أبيض؟ يقول إذا جرت عادتكم بذلك ولم يكن فيه زينة وصار يلبس أكثر النساء فلا مانع. شكرا. الثاني كيف وش جائز أن نستعمل المرهم لترطيب الجلد عند في الأحرام لترطيب الجلد في الأماكن الحساسة؟ لا مانع من استعمال المرهم لترطيب الجلد بشرط أن لا يكون مطيبا، بشرط أن لا يكون عطريا، إذا وضعه الواحد يشم منه رائحة العطر، فإذا كان مجرد مرهم للترطيب فلا مانع. وأما بالنسبة لللباس نذكر أن لا يكون ضيقا يكون فضفاضا، ما يكون يشبه لباس الرجال، ما يكون زينة في نفسه، أن لا يكون يشبه لباس الكافرات، أن لا يكون شفافا، أن يكون سابغا يستر جميع الجسد، أن لا يكون ثوب شهرة. هدى تفضلي. أي حضرتك. السلام نعم. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا بعد إذنك هسأل سؤالين في الصلاة. ساعات تروح صلي في الجامعة فساعات بعد قراية الفاتحة في الركعتين الأخرى بيسقط الإمام، فهل يجوز أن أنا أقرأ أي سورة؟ نعم، إذا إذا إذا سكت الإمام بعد الفاتحة اقرأي أنت الفاتحة. حتى لو في الركعتين الأخرى لا مش الفاتحة حضرتك، يعني ممكن أقرأ مثلا كل ولا أحد كل أعوذ سورة من القرآن اللي هم الفتيات الاخرى مثلا صلاه العشاء او في الركعه الاخيره في المغرب. يعني قصدك في الركعتين الاخيرتين من العشاء او الركعه الاخيره من المغرب؟ اذا اذا اذا اذا الامام طول، اذا الامام طول وانت خلصت الفاتحه تقراي بعدها ما شئتي لا مانع. التشهد حضرتك ممكن اكمل نص التشهد الثاني في نص التشهد الاولاني لو برضه طول الامام، هل ممكن اقرا باقي التشهد او اللهم صل على سيدنا محمد وكمل؟ نعم، وقد قال بذلك بعض اهل العلم، ذهبوا إلى مشروعية قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وما دام الإمام طول فإعادة التحيات لا، البقاء ساكتا لا فائدة فيه. بقي ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك بعض أهل العلم ولهم فيها أدلة ثبوت، يعني دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عند بعض أهل العلم أخذوا به. فما دام الإمام سكت ما هو الأفضل من هذه الخيارات؟ أن نقول أن نقرأ الصلاة الإبراهيمية، خصوصا أن بعض أهل العلم قال بمشروعية ذلك. أبو فيصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خير، الزوجة توفت عندي قبل 10 أيام رحمة الله عليها. الله يجزاك خير. وعندي مبلغ من المال لها، هل لا أتصدق أنا من هذا المبلغ اللي عندي ولا؟ يعني هذا المال يعني أمانة عندك ولا قرض ولا إيش؟ عندي أمانة عندي. إذا كان أمانة، إذا كان المال أمانة عندك فإنه للورثة، فلا يجوز لك أن تتصدق به إذا كان لها ورثة. تتصدق بنصيبك أنت منه ممكن، لكن نصيب الآخرين من الورثة لو كان لها أطفال صغار أيتام صاروا قصر يعني يحفظ لهم، يحفظ لهم كل الورثة بالغين. نعم، كل الورثة اللي عندها بالغين. خلص، إذا كان تبغى الصدقة لا بد من استئذانهم، فيقال لهم ماتت أمكم وتركت مالا في ذمتي أمانة عندي، فإن شئتم أعطيتكم نصيبكم وإن شئتم نتصدق به، بدون إحراج بدون ضغط عليهم، إن وافقوا تصدق به وإلا فأعطي كل ذي حق حقه. الأخ صالح تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو هذا الشيخ؟ ياك الله. استغفر الله عمرك، انا حاج وعندي ضحيه وحج. ايوه، ومحرم، هل انا اقص من شعري اللي وقت الاحرام؟ ايوه، انت ولو كان عندك اضحيه اذا اردت ان تتحلل من عمره التمتع فان التحلل بقص الشعر هنا واجب، يجب التحلل من العمره، فاذا يجوز لك الأخذ للتحلل. حج يعني أنا حج أنا مفرد. مفرد إيه. طيب مفرد وعندك أضحية. إيه نعم. إذن ماذا ستفعل يوم العاشر؟ إذا أخذت من شعرك ستأخذ للنسك، يعني تحلل من النسك، فهذا واجب أيضا، واجب قص الشعر أو حلق الشعر بالنسبة لك واجب، لكن طبعا قبل ذلك ما تأخذ، لا لأجل الإحرام ولأجل الأضحية ما تأخذ، لكن يوم 10 إذا رميت جمرة العقبة ستأخذ من شعرك. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل، لكن قبل الفاصل نعيد التذكير حتى نحمس أنفسنا في الاجتهاد في العشر، وخصوصا أن في 5 أيام الآن انتهت ودخلنا في ليلة السادس، ليلة السادس من العشر هذه. بعد الفاصل إن شاء الله سنذكر نحو من 150 عملا من الأعمال الصالحة، لعلنا نقوم ببعضها في هذه العشر،

وقلنا هذا يحتاج الإفتاء بجواز التعامل به إلى لجان شرعية ومجامع فقهية، قضية كبيرة يعني. وهل هذه فعلا يعني تعتبر الآن نقدا يشترى به، يجوز تداوله، يجوز شراءه، يجوز بيعه؟ فهذه موجودة على الشبكة بعنوان مناقشة في البيتكوين وحكمه، وقلنا فيها أن اللي اشترى بيتكوين في زكاة، يعتبر من جهة الزكاة إذا بلغ نصابا أو مع غيره من النقد الآخر أو العملات الأخرى التي عند صاحبها، يعتبر هذا في زكاة، هذا بلا ريب يعني. يقول السؤال انه يقول انه اراد الذهاب للحج وعمل عمره لاحد اقاربه المتوفى وهو في جده، ورجع الان وسيذهب مره اخرى. اذا احرم الانسان بالعمره في اشهر الحج عن شخص ثم احرم في نفس السنه لنفسه فهو متمتع، لكن بشرط ان لا يرجع بين العمره والحج الى بلده، لان العمره اذا رجع بين العمره والحج الى بلده انقطع التمتع. ما حكم قول الله حبيبي؟ سئل شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله قال هو أحب حبيب سبحانه، ولكن ادعوه بأسمائه، يا الله يا رحمن، يعني من ناحية المعنى صحيح صحيح، لكن من جهة الأدب مع الله نستعمل الأسماء الواردة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو ما قال ادعوني بحبيبي، قال ادعوني بأسمائي وصفاتي، يا رحمن يا ربي ونحو ذلك. لكن من أسماء الله الودود، الودود الودود يعني يحب سبحانه، الحبيب الودود. طيب لبس النقاب بالألوان، لا يجوز أن يكون في الحجاب زينة. هل يجوز للرجل لبس السوار؟ لا، لأن هذا فيه تشبه بالنساء، وقد يلبس سوار الطاقة والأوهام والشعوذة العصرية فيكون ممنوعا من جهة أخرى. الصلاة في أيام الدورة هل لها قضاء؟ لا، ما لها قضاء طبعا أكيد. طيب لا أستطيع الأضحية، فسمع أخي أني لن أضحي فكلف صديقا يشتري لي أضحية، هل أقبل منه؟ من جاءه مال بغير إسراف نفس ولا مسألة فليقبل، فلا حرج في ذلك ما دام ما طلبت ولا سعيت في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويغفر لنا جميعا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.